لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب مرشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ولا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. عن عطية بن قيس قال: دخل ناس من أهل دمشق على أبي مسلم الخولاني وهو غاز في أرض الروم. أبو مسلم هذا سيد من سادات التابعين، اسمه عبد الله ابن ثوب، عندكم في صفحة 52، عبد الله ابن ثوب. قيل أنه أسلم في زمن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي ومن سادات التابعين، وله الكثير من المواقف المشهودة. أنصح إخواني بقراءة ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء. اكتب كده واجب على الهامش: دخل ناس من أهل دمشق. خدوا بالكم الكتاب بفلوس مش ببلاش، عشان شايفين كده كتب بتترمى كده، ولو في أخوات عايزة كتب ما يقولوا عايزين كام نسخ. دخل ناس من أهل دمشق على أبي مسلم الخولاني وهو غاز في أرض الروم. يعني كان في إيه؟ في إيه؟ في غزوة، في الجهاد. وانتوا عارفين الجهاد زمان المشقة بتاعته كانت عاملة ايه. وقد احتفر جورة في فسطاطه وجعل فيها مطعا وافرغ فيها الماء وهو يتسلق فيه. حد يفسر لنا كده العبارة دي: وقد احتفر جورة او جؤرة في فسطاطه وجعل فيها نطعا وأفرغ فيه الماء وهو يتسلق فيه. يعني حفرة في الخيمة بتاعته، تمام، وحط في الحفرة دي نطع. النطع ده جل اللي هو بيفرش بين يدي الملوك عند القتل ونحو ذلك، عشان الدم ما ينزلش على الأرض، ينزل على الجلد ده. فهو حاطط جلد في الحفرة عشان لما يصب فيها المية الأرض ما إيه؟ ما تشربهاش. يعني عامل زي إيه؟ زي بنيو كده صغير، تمام، في الفسطاط بتاعه. وهو يتسلق فيه يعني يتقلب، يعني بيعمل يعني بيتبرد بسبب شدة الحر. يبقى الراجل ده في غزو ومع كده حريص ان هو يجيب الورد بتاعه. وده خد بالك حسب حال كل انسان، ممكن المجاهد يبقى الافضل ليه ان هو يفطر كي يتقوى على القتال، وممكن واحد الصوم لا يضعفه، ممكن واحد زي أبو مسلم يقولك إحنا مش في قتال دلوقت، لما يبقى في قتال أبقى أفطر. لكن هي الفايدة اللي إحنا عايزين نقف عليها هنا أهمية الورد والمداومة عليه لمن أراد أن يتغير. عايز تتغير بدون أوراد تبقى تضحك على نفسك ولو كانت قليلة. القليل الدائم ده من أصول تغيير وإصلاح النفس، قليل دائم اللي هو أدومه وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورد في الصيام ولو 3 أيام كل شهر، ورد قيام ليل، في تلاوة القرآن، في الصدقة، في الذكر، في الدعاء، محافظة على دروس علم. ثبات على كده مدة ستجد القلب تغير والجوارح تبع للقلب. مش أول ما يبقى في عقبة في الطريق تروح أول حاجة تتخلص منها الورد بتاعك: أصل أنا جيت النهاردة تعبان شوية. تعب يعني كده بنضحك على نفسنا، أصل كنت مشغول، أصل بس كنت بتابع الأخبار على الصفحة بتاعتي على الفيس، فما ما فضتش أقرأ الورد بتاع القرآن. وكده أعذار واهية وكلام ملوش أصلا، ما يتبلعش، والناس بتفرط في أورادها الأدفى الأسباب. شوف الناس دي ربنا رفعها بسبب إيه. فلما رأوه على هذا الحال قالوا: ما حملك على الصيام وأنت مسافر؟ المسافر أصلا ليه إيه؟ فضلا إن ده في الغالب ما كانش في صيام إيه؟ رمضان، صيام نفل. قال: لو حضر قتال لأفطرت ولتهيأت له وتقويت. خدوا بقى الكلام الدرر الحكم، شوف بقى من المعالم المهمة في حياة الإنسان، قال إن الخيل لا تجري الغايات وهن بدا، إنما تجري وهن ضمر. إن الخيل لا تجري الغايات يعني لا تصل إلى الغاية وهن إيه يعني بدا سمين. الإنسان اللي عايز يفوز في السباق يختار فرس أو خيل إيه ضامر، يعني كله عضل، مش ياخد فرس ايه سمين وطخين وكرش قد كده ليه مش حيط. زي ولو عملنا كده سبق بين مجموعة من الناس هتلاقي اللي ورا كده ايه ورا، واللي قدام مين رفيعي صح كده. فقال ان الخيل لا تجري الغايات وهن بدا، اهي السرعة دي بقى يقصد بها السرعة المسارعة الى الطاعات. سابقوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. مسارعة، مسابقة، منافسة. ثم قال شوف القاعدة كمان اللي هي ألا وإن أيامنا باقية جائية لها نعمل. التجهز للآخرة، الاستعداد للآخرة. هكذا كانوا يرون عبادة الصيام ويحبون هذه العبادة، ولذا سهلت عليهم وخفت عليهم. وهذه اللقاءات من أهدافها غرس حب عبادة الصيام في القلب حتى يكون هناك اشتياق لهذا الضيف الكريم شهر رمضان، فنحسن استغلاله والاستفادة منه. بعد أن ذكرنا 10 جرعات من القرآن الكريم لغرس حب الصيام في القلب، تعالوا لننظر في بعض الجرعات من السنة النبوية. الجرعة الأولى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عندكم صفحة كام؟ 45. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث الطيب المبارك فيه وبرواياته المختلفة جرعات من الحب والود، وللأسف كثير من الصائمين لم يطلع عليها من قبل. نعم ربما طالع اللفظ لكن لم يطلع على المعنى وما فيه من الجمال والروعة. تعالوا لنتدبر ونتفهم كلمات هذا الحديث المبارك. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، إيه المقصود يا إخواني بالنسبة دي؟ عايزين نوزع شوية جوائز بقى. إيه المقصود إن الصيام لله؟ طب هي الصلاة لله وتلاوة القرآن لله والصدقة لله، إيه بقى ما المقصود بهذه النسبة؟ أليس كل الأعمال لله تعالى وهو الذي يجزي بها؟ الجواب بلى. إيه بقى المقصود بها؟ هو المكافأة يعني زيادة الحسنات، زيادة إن الحسنات بتاعته زيادة، إن الإخلاص فيه عالي، اختصاص الفضل المقصود منه إن كل الأعمال يوم القيامة هيؤخذ منها. المقصود منه إن كل الأعمال يوم القيامة هيبقى فيها قصاص مقصة إلا عبادة الصيام. تمام، دي ممكن يتعدى الأجر فيها 700 ضعف، ممكن الأجر يحسب أكثر من 700. نعم، لا يعلم ثوابه إلا الله. نعم. طيب تعالوا كده نشوف الإجابة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عدة تفسيرات لهذه العبارة أوصلها إلى 10 أقوال، وذكر أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا، والحافظ الطالقاني في حظائر القدس اسم كتاب، ونقل عنه أنه أوصلها نحو 50 قولا. يعني الحافظ الطالقاني ده من علماء بغداد قاعد يشرح في الحديث ده ويجمع في أقوال العلماء، وصلت كام؟ 50 قول. ابن حجر عمل إيه في 50؟ اختصرهم لكام؟ 10. والعشرة دول احنا اختصرناهم للأقوال اللي قدامكم دول في الكتاب. الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. ازاي دي بقى؟ يعني شو ممكن إنسان يصوم رياء؟ صايم عشان بكرة هيقابل صاحبه فلان ويقول له أنا صايم، يبقى ما صامش لله ابتداء. تمام كده؟ ممكن. أو صايم لله لكن لما قعد مع الناس اتكلم فبيفتخر بأنه قد صام وأدى أو قام بهذه العبادة. لكن إيه أصله؟ خد بالك أنت شديته. أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، أصله إيه؟ فليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. المعنى ده أظهر وأوضح في صيام النافل، انت لما تبقى صايم النهارده الخميس ونزلت شغل او مع اصحابك في دراسه او بين جيرانك وكده, يعرفوا ازاي اللي انت صايم لما تقول لهم تمام كده؟ لكن بمجرد فعل العباده بتظهر على الانسان لا ما تظهرش. طب واحد بيصلي ظاهر, واحد بيتصدق ممكن يبقى ظاهر ممكن يبقى خفي. فهو عايز يقول ان الاعمال الظاهره الناس بتعرفها لانها ظاهره, لكن عباده الصيام مش ايه, مش ظاهره. فمش هيحصل فيها رياء الا بالايه, الاخلاص بالاخبار. ايوه كده. قال القرطبي لما كانت الاعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله الا الله, او لا يطلع عليه بمجرد فعله الا الله, فاضافه الله الى نفسه. ولهذا قال في الحديث يدع شهوته ليه, من اجلي. قال ابن الجوزي جميع العبادات تظهر بفعلها, وقل ان يسلم ما يظهر من شوب. حط تحت خط, قل ان يسلم ما يظهر من شوب, دي دعوه الى ان تجعل لنفسك خبيئه من العمل الصالح. انت معايا؟ يعني قل ان يسلم ما يظهر من شوب, يعني العباده الظاهره عند بعض الناس احيانا بيبقى صعب انه يخلص فيها. معنى كده ولا مش مركزين؟ ليه؟ عشان الناس شافتها, فالشيطان ما يسيبهوش ونفسه بقى لحد ما ايه يحبط عليه ويبطل العمل اللي هو عمله ده. عشان كده الاعمال اللي انت تقدر تخفيها هي اصلح فيها الاخفاء اصلا, صح كده؟ زي الصلاه, صح؟ ما تسرح, لا الصلاه انت لازم تنزل المسجد. طب والاذان برضه؟ لا ما ينفع تاذن في السر. ازاي؟ لكن في عبادات تنفع في السر وفي العلن. طالما فيش مصلحه تعملها في العلن خليها فين؟ هو احيانا بيبقى في مصلحه تعملها في العلن ولا ما فيش؟ زي الدعوه تحفيز غيرك, صح كده؟ لكن طالما مش موجوده دي يبقى خليها فين؟ ده اعون ليك على ايه؟ على الاخلاص. هيبقى امر المجاهده والمناوشه هيبقى سهل ومحدش شافها, لم يطلع عليها الا الله. فسهل اللي انت تعزم وتجمع نيتك على الله واحد سبحانه وتعالى. تمام كده. يبقى لما كانت الاعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله الا الله, فاضافه الله الى نفسه. ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من اجلي. قال ابن الجوزي جميع العبادات تظهر بفعلها, وقل ان يسلم ما يظهر من شوب, بخلاف الصوم لانه لا يظهر. وذلك ان حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا. يعني واحد ما بياكلش عشان شبعان صايم, لا واحد ما بياكلش صايم, الاثنين في الظاهر ايه؟ لا مش جعانين, انتوا النهارده ليلتكم بيض. الاثنين ممسكين, ده ما بياكلش ده ما بياكلش. نفرق ازاي بين الاثنين؟ بالنيه. مش هنعرف نفرق الا ما ايه؟ ما يقولوا حال الممسك شبعا مثل حال الممسك ايه؟ تقربا في الصوره الظاهره. فلا يعرف الصيام الا بال إخبار, بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. خد بالك من قد, لأنه مش لازم, ممكن يعملها ويكون إيه مخلص, ممكن يعملها بقصد إيه الرياء. زي من صلى يرائي فقد أشرك, ومن تصدق يرائي فقد أشر. اكتب الحاجات كلها, يعني هو بيصلي في الأصل إيه بقى؟ الرياء هو تمام, لكن الأصل إن المسلمين بيصلوا لله. لكن احيانا ممكن انسان يعمل كده, ممكن يتصدق عشان الناس تتكلم عليه, يبقى هنا نيته فاسده باطله وعمله حابط وهو آثم ومعاقب على هذا العمل والعياذ بالله. التفسير الثاني بقى, التفسير الاول معناه ان الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره, يعني يختلف الصيام عن غيره من العبادات بسبب انه عباده تكون في الخفاء, سر بين العبد وبين مين؟ بين الاثنين. أن المراد بقوله فإنه لي ما بعده, يبقى تفسير فإنه لي اللي بعدها في الحديث, وفي الحياة ده أقوى الأقوال وأفضلها. يعني القول الثاني ده خير ما فسر به الحديث. الحديث إيه معنى وأنا أجزي به؟ أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. طلعوا على إيه يعني؟ على ثوابها. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس, وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله, إلا مين؟ إلا الصيام, فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ودي تخلي القلب يعني يموت حب في عبادة الصيام. تخيل عبادة وعمل بتاخد الأجر عليه بغير حساب, ده انت حاجة تطير العقل لو انت فكرت فيها في واقع الدنيا. لو واحد غني جدا وكريم جدا وقال لك بكرة تيجي الشغل بدري شوية عشان انا هقول لك افتح الدرج وخد الفلوس والأجرة اللي انت عايزها، تبقى ايه دي؟ هيشيل الدرج بحاله هتبالك وايه ويمشي. انت هتتوقعها كده؟ او مثلا واحد عنده خزائن وعنده محلات وعنده وقال لك اخد بالك خد اللي انت عايزه بغير حساب، دي تضيع عقول ناس ما تتصورهاش. ازاي ده؟ طب تخيل بقى لمن له خزائن السماوات والارض وملك السماوات والارض لما يديك اجر على عمل بغير حساب، العمل ده تعمل منه قد ايه؟ شفت الناس زاهده ازاي؟ عشان مش عارفه. عشان كده بقول لكم سمعنا الحديث قبل كده، لكن عايزين نذاكر يا جماعه معناها، عايزين نكررها على قلوبنا عشان تترسخ فيها. عشان كده قلت لكم اقروا الكتاب يا عباد الله قبل رمضان 5-6 مرات عشان تحس في رمضان بطعم تاني للعباده. لو تفتكروا في مره من المرات واحنا كان درس الترغيب والترهيب يوم الخميس بتاعنا ده، كنا نقلناه فتره في مسجد في 45 فاكرين في محمد عثمان، فقلت مره واجب، فاكروا بالمره تقولوا قلت للاخوه الحاضرين واحنا بنتكلم عن فضل الوضوء، افتكرت قلت لهم شكلك كنت غايب في اليوم ده قلت لهم عايزكم تروحوا تقروا الفصل ده كل يوم مره من هنا للاسبوع اللي جاي. والاسبوع اللي بعده سالت واحد من الاخوه اللي عملت قلت له ايه قريت؟ قال لي قلت له حسيت بايه؟ قال لي وانا بتوضى حاسس بالاحاديث كده، الذنوب وهي بتخر كده وبتتساقط كده، حاسس بالاحاديث هو بيعمل العباده صح كده. الاحاديث دي تقريبا احنا قريناها كتير قبل كده لكن راحت فين؟ نسيان. الاستحضار ده من اسباب زياده الاجر، لان بيبقى فيه تدبر اكتر في العمل، حضور قلب اكتر، تلذذ بالعباده. خدت بالك؟ ده اللي انا بقوله، ذاكر الاحاديث دي وذاكر معانيها عشان تبقى مستشعرها وانت بتأدي العباده. وانت كده في رمضان والدنيا حر، خدت بالك، والعرق عمال يصب كده من جبينك، تبقى انت كده ده ليك ده يا رب من اجلك، لانه قال ايه؟ يدع شهوته وطعامه وشرابه من ايه؟ من اجلي. دي ليك يا رب دي، خدت بالك؟ زي ما عبد الله بن جحش هو وسعد بن وقاص قال له فاذا بعثني يوم القيامه فقال فيما ذاك يا عبدي؟ اقول ايه؟ فيك يا رب. خدت بالك؟ استشعار المعنى ده مهم جدا. فهنا اما تقعد تفكر وانت صايم ان عباده الصيام الاجر بتاعها بغير حساب، هيبقى لها اثر على الصيام ولا ملهاش؟ هتسهل العباده ولا مش هتسهلها؟ في ناس بتستثقل بتتقل منها، نفسه اليوم ايه؟ هو ما اذنش ليه الراجل ده؟ مش المساجد التانية اذنت؟ يقول له عم ده بيأذنوا بدري قبلها بخمس دقايق ولا بتاع، خد بالك؟ فكده عايز اليوم ايه؟ يخلص. وفي ناس تانية يبقى قاعد كده بيدعي ومستشعر كده لذة العبادة كده، خد بالك، ممكن ما ياخدش باله ان المغرب اذن. فرق كبير بين ده وبين ده يا جماعة. عشان كده ايه معناه؟ ان الاعمال قد كشف مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. هتقولي طب الدليل؟ يشهد لذلك رواية الموطأ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يعني ممكن في زيادة عن كام؟ إلا إذا قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى إنما يوفى الصابرون إيه؟ أجرهم إيه؟ بغير حساب. إيه علاقة الصوم بالصبر؟ الصوم في صبر. ها؟ على إيه؟ اللي أنا بصبر وأنا صايم عن الأكل والشرب. وإيه كمان؟ فين الجوائز أبو بلال؟ ها فيها مشقة فأنا صابر عليها. وإيه كمان؟ صابر عن الشهوات، لا مفتوح، صابر عن الشهوة. والألم اللي بيحصل ده من الأقدار المؤلمة فأنت برضو إيه؟ تمام كده؟ يبقى في علاقة. عشان كده الصائمون هم الصابرون اللي هي في الآية إنما يوفى الصابرون إيه؟ يبقى منهم مين؟ الصائمون. فالصائم يصبر نفسه عن الشهوات ويصبر عن المحرمات ويصبر على ألم الجوع والعطش، فاستحق بذلك وصف مين؟ ودل قوله وأنا أجزي به على عظم الجزاء وكثرته. ليه؟ لأن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه. زي ما تجيب مثلا عمال عندك يعملوا حاجة وتقول لابنك آخر النهار ادي كل واحد 50 جنيه بس، ده لا، سيبوه انا اللي حكافئه وانا اللي حديله الاجره بتاعته. هل معقول ان انت هتديله برضو 50 جنيه؟ ليه؟ ما كنت انت سيبته ايه برضو هو ياخد معاه ايه؟ لكن انت ما انت اختصيته اللي انت هتكافئه، ده دليل على هتديله اكتر، ولله المثل الاعلى. القول الثالث: معنى الصوم لي اي انه احب العبادات الي والمقدم عندي. قال ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. قول ده يرد عليه حديث ايه؟ أيوة: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اكتبها جنبيها: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وده قول الجمهور، جمهور أهل العلم، إن إيه أفضل، الصيام ولا الصلاة؟ قولوا يا عباد الله، الصلاة. والناس في رمضان ساعات بتصوم وبتصليش، ده أنت مسكين، ده الصلاة إيه؟ الصلاة أفضل، الصلاة أفضل الأركان في الإسلام على الإطلاق. العملية بقول العملية ليه؟ عشان في الشهادتين اللي هي الأصل، لكن أفضل الأركان بعد الشهادتين على الإطلاق إيه؟ عشان كده صلحت، صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. طيب، الحديث النبوي ده حديث صحيح رواه ابن ماجة. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه: عليك بالصوم فإنه لا مثل إيه؟ لا مثل له. أربعة: أن الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله، والبيوت كلها اللي هي المساجد لله، لكن ليه بقى البيت ده بالذات اتقال عليه بيت الله؟ ها، تشريفا له. فكذلك لتشريف عبادة الصيام قال الله: إلا الصوم فإنه إيه؟ لي. قال ابن المنير رحمه الله: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. مين يشرح؟ التخصيص في موضع التعميم، التعميم فين؟ اللي عندك كلمة كل، ها ده تعميم اهو كل، تمام. والتخصيص فين؟ إلا، تمام. هنا في تخصيص اهو في موضع التعميم ده، كل عمل ابن آدم إلا، ده يفيد ايه؟ التعظيم والتشريف. ليه؟ قالها بعديها. قول الخامس: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات مين؟ الرب جل جلاله. فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. مفهومة دي؟ لأن ربنا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الأحد الإيه؟ الصمد، من معانيها الذي لا إيه؟ لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج إلى العباد ولا إلى المخلوقات سبحانه، وكل الخلق يحتاجون إليه، هو يقيمهم ويعينهم سبحانه وتعالى. فالصائم بيعمل إيه؟ بيترك الطعام والشراب، فبيتقرب إلى الله بما يوافق إيه؟ صفاته. قال القرطبي: معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم، إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات مين؟ الحق سبحانه. كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من إيه؟ من صفاتي. ستة: أنه لو الصيام خالص لله وليس للعبد فيه حظ، كما قال الخطابي. يعني إيه؟ أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ، ما بيفيش يعني. عايز ابن الجوزي هيفسرها، قال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف غيره، فإن له فيه حظا لثناء الناس عليه لعبادته. ممكن ما يشوفوه بيصلي يمدحوه، بيعمل أعمال خير كتير يشكروه، كتب لك راجل شهم وبتاع، صح كده؟ طب الصيام ما هوش ظاهر اصلا، فما ايه؟ ما لهوش حظ فيه، خدت بالك؟ عشان كده قال الصوم لي. سبعة: ان الصيام لم يعبد به غير الله، بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. يعني العبادات دي في ناس تقربت بها لمين؟ لغير الله. لكن عبادة الصيام قل أن تجد من يتقرب بالصوم لغير الله. وبعض العلماء يقول قد وقع ذلك بالفعل، وده من التشغيب على هذا القول. عشان كده قلت لكم القول الأول والثاني هم الأقرب فعلا للصواب، تمام. وفي قول اللي أخونا قاله أحمد أن العبادات والأعمال يوم القيامة يشملها أو تشملها المقاصة. يعني المقاصة يعني ممكن تضيع على الإنسان بسبب السيئات اللي عملها، اللي هو حديث مين؟ المفلس: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وإيه؟ وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، من حسناته دي هو قلب، ويأتي بإيه؟ قال بصيام، وقال يأخذ هذا من حسناته. يبقى الصيام بنص الحديث ده وفي مسلم داخل فين؟ في المقصة. يعني واحد ممكن يصوم رمضان ويوم القيامة ما ياخدش عليه أجر حسنات رمضان، واحد غيره ياخدها جاره اللي هو أذاه، أخد بالك، وسفك دمه وأكل ماله، يوم القيامة عايز ياخد حقه. فجاي للمسكين ده ما لقاش عنده باقي إلا رمضان، يعني الرمضانات اللي صامها في حياته تقسمت وتوزعت، باقي له إيه؟ رمضان واحد ممكن يدخله الجنة، خلي بالك. فيروح هو جاي عايز حسناته، عايز حقه، فيروح واخد حسنات شهر رمضان كله، خدت بالك؟ شوف كان في مشقة قد إيه؟ راحت عليه، أو واحد راحت عليه حسنات الحج مثلا أو العمرة أو غيره. عشان كده اوعى تموت وفي حد ليه عندك حق. خلص حقوق العباد، حق الله أقرب إلى العفو والصفح، لكن حقوق العباد ما فيهاش دي، ما فيهاش إن هتقولي طب يعفو عني، يعفو عنك فين؟ هنا، لكن هناك دي صعبة. إن واحد يبقى هيخش النار لو ما خدش حسناتك، هيعفو عنك ويخش النار؟ ده هو يدخلك أنت النار عشان هو يخش الجنة. عشان كده خليه يعفو عنك في الدنيا، حتى لو الحق ليك مش مشكلة، لما تتنازل عن بعض حقك، لأن مش هتعرف تحسبها بالمسطرة. فممكن واحد يحكم لك إن هو اللي غلطان، ممكن واحد تاني يقول لا ده أنت الغلطان، وأنت كده بقيت إيه؟ مش عارف مين الغلطان ومين اللي ليه. لا، خليها بإيه؟ كن عبد الله الإيه؟ المظلوم، ولا تكن عبد الله الظالم. ما تخليش حد ليه عندك حق يوم القيامة، عشان ممكن ده ياخد حسناتك وتضيع يوم القيامة. حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه، أو فطرحت عليه ثم طرح فين؟ في النار. عشان كده القول ده أنا ما ذكرتوش هنا. قال الحافظ بعد أن ذكر هذه الأقوال أقرب الأجوبة إلى الصواب الأول والثاني، ثم بين رحمه الله سبب اختصاص الصوم بهذه المزية، فقال لأن سائر العبادات مما يطلع العباد عليه، والصيام سر بين العبد وبين الله تعالى، يفعله خالصا ويعامله به إيه؟ قوله طالبا إيه؟ لرضاه. وأيضا فإن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال لعبادة إيه؟ الصدقات، أو استعمال البدن زي الصلاة. والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على مضض الجوع والعطش وترك الشهوات. شوفوا كده القصة دي، الراجل ده الصايم ده كان أخبره إيه في عبادة الصيام كده؟ حبيبي الغالي، خذها مدوية، في يوم 21 من شهر رجب دخلت جامع عتيقة في الرياض. المشهد كان مذ أن دخلت وأنا في عجب لما رأيت سيارات الشرطة عند الباب. معتاد أن أرى سيارات المرور لتنظيم السير، نعم، لكن سيارات شرطة لأول مرة أراها هنا. دخلت المسجد فرأيت الناس معظمهم قيام، قد اجتمعوا، فظننت أنهم يعزون أهل الميت، فمضيت وصليت. بعد أن صلينا العصر، صلينا على الجنائز، وأنا خارج رأيت أقوام مجتمعون، فاستغربت. بعد الصلاة المفروض يكونوا خلاص انتهوا، فأمسك بي أحد الإخوة ثم قال تعرف هذا الرجل؟ أنا لا أرى رجل، أرى أقوام مجتمعون. فاقتربنا، قال لا أرأيت ذاك الرجل المسجى عليه غطاء أزرق وعنده رجال الشرطة واقفون على رأسه؟ قال تعرف هذا؟ صلى معنا اليوم الظهر في المسجد، ثم جلس واستند على سارية المسجد وأخذ يقرأ القرآن. يقول ثم انتبهنا له وقد تصبب جبينه عرقا، ثم وضع القرآن في حجره. يقول ثم أسند رأسه على السارية، قال فهب من هب منا، وقلنا له سلامات، قال ما في شيء إن شاء الله، بس صداع بسيط. قال فقام أحدنا وأتى بكأس ماء فقال اشرب، قال فقال لا أريد.